وهي قالت آله لما تأخرت؟ قل أخرني الساحر. يجوز الساحر كذبها؟ يقول هو أنت لسه تعمل تعرف يجوز هذا ولا يجوز وهو جاء في الحديث. وذات يوم انطلق الغلام من الراهب إلى الساحر وإذا الطريق واقف فأطل فإذا به يرى آفة حية عظيمة جدا قطعت الطريق على الناس فهم لا يجرؤون لا على قتلها ولا على مجاوزتها. فهو كإنسان من جملة هذا الجمهور رفع يديه قائلا اللهم إن كان الرب إن كان الراهب على الحق فاصرف عنا هذه الآفة. فما أتم كلامه إلا وانطلقت كأن لم يكن شيء وانطلق الناس يمشون. لكنهم انتبهوا إلى أن سلوك الطريق وذهاب الآفة كان بعدما دعا هذا الغلام الصغير تلك الدعوة. أخذوا نعم ضربها في حجر يمكن أنا بعيد عاد صح فتعلقوا به وأخذوا يتبركون به. فوصل خبره نعم نعم فوصل خبره إلى وزير الملك وكان أعمى فأرسل خلفه فقال له عافني. قال الله الذي يعافيك إن شئت دعوت لك ربي أن يعافيك على أن تؤمن بربي. فالوزير كان يؤمن بالملك كفرعون يعني. فقال الوزير آمنت برب الغلام فدعا الغلام ربه فعافاه الله عز وجل ورجع بصيرا. دخل الوزير على الملك وإذا يراه بصيرا قال كيف هذا؟ قال عافاني ربي. قال هل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الذي خلقني من خلقك. فأمر به فقلت بعد أن كان توضح منه من أين جاءته هذه الفتنة وزيره وسعد الأيمن كفر به هذه فتنة ستمشي ولذلك يريد أن يستأصلها. فلم يزل بالوزير حتى دل عن الغلام. بعدما عرف قصة الغلام قتل الوزير وجاء بالغلام. ورسيت الآن فدل على الراهب وكان الراهب قد قال له إنك ستبتلى فلا تخبر عني. مع ذلك هو غلام وطاقته محدودة فلم يزل حتى اضطر إلى اعترافه. فأرسل الملك وراء الراهب وطلب منه أن يشكر بربه وليمن به فأبى فنشره بالمنشار حتى وقع على الأرض فلقتين والراهب لا يرتد عن دينه. ثم جاء دور الغلام فأراد أن يميته ميتة أخرى فأمر طائفة من جنده أن يأخذوه إلى أعلى جبل ثم يرموا به من قمة الجبل إلى الأرض من شغلين. فلما صعدوا إلى رأس الجبل رفع إليه قائلا اللهم اسقنيهم كيف شئت. فتزلزل الجبل من تحت أقدامهم وماتوا جميعا في سقف الجبل قتلى. ونزل الغلام يمشي حتى وصل امام الملك فكاد يجن منه. قال له كيف هذا؟ قال كفانيه ربي تبارك وتعالى. فامر سله اخرى من جنده وامرهم ان ياخذوا الغلام ويركبوا معه في قرقور في سفينه صغيره فاذا وصلوا الى وسط البحر ان يرموه في البحر. فاخذوه لما دخلوا به البحر قال اللهم اسقنيهم كيف شئت. فانقلبت السفينة القرقور بهم جميعا وغرقوا إلا هو. أخذ يمشي على الماء إلى وصل بر الملك فارتاض منه الملك